بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد، فهذا المجلس السابع عشر في التعليق على تلخيص القرطبي على صحيح الإمام مسلم، ونحن وإياكم ما زلنا في أثناء الباب الأربعين من كتاب الصلاة. نعم. بسم الله وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الحافظ أبو العباس القرطبي رحمه الله تعالى في تلخيص كتاب مسلم في كتاب الصلاة: باب تحويل القبلة من الشام إلى الكعبة والنهي عن بناء المساجد على القبور وعن التصاوير فيها. وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما ذكرتا كنيسة رأيناها بالحبشة فيها تصاوير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. هذا حديث جليل اتفق على إخراجه الإمامان البخاري ومسلم، وقد روته عائشة رضي الله عنها عن أم حبيبة وأم سلمة لما ذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم ما رأتاه في أرض الحبشة، إذ هاجرت أم حبيبة مع زوجها عبد الله بن جحش، وهاجرت أم سلمة مع زوجها أبي سلمة. أما ابن جحش فإنه ترك الإسلام ودخل في النصرانية ومات نصرانيا، تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. ومما لفت انتباههم في أرض الحبشة كنائسهم وما فيها من التصاوير وهي التماثيل، لأن النصارى عنوا أيما عناية بالتصاوير والتماثيل تشكيلا ونحتا، حتى إنه وجد في إحدى الجهات في أنطاكية ونواحيها في كنيسة صورة النبي عليه الصلاة والسلام وصورة أبي بكر وعمر، كما ذكر ذلك ابن كثير وغيره. فإنه من دقة ما جاء في وصفهم في كتبهم صوروهم ومثلوا صورتهم، وهذه التماثيل والصور هي سبب وقوع الغلو في بني آدم الذي كان من غاياته أن حصل الشرك. فقال صلى الله عليه وسلم حاسما هذا الباب، قاطعا مادته وذريعته: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح يدخل فيه النبي ومن دونه، صوروا عليه تلك التصاوير وبنوا على قبره مسجدا، أي موضع عبادة وصلاة. أولئك، خاطب أمهات المؤمنين، شرار الخلق عند الله. مسلم وضعها في المساجد لتحريم بناء المساجد على القبور إلا أن ينبش القبر ويبعد، ينبش ويبعد، فيبقى المسجد في مكان لا شبهة فيه. أما بناء القبور على المساجد فهو سبب لانحلال الدين، وإن كان فيها عبادة لكن عبادة غير مشروعة، بل عبادة شركية. وهذا الذي حذره النبي وخاف منه ونهى عنه هو أكثر ما وقع في أمته في الأزمنة المتأخرة، حتى سلم الله هذه البلاد لما وفق إليه ولاتها ودعاتها إلى تحقيق أصل الدين وسد ذرائع الشرك. وإلا فأينما يممت في بلدان المسلمين وإذا مساجدهم فيها قبور الصالحين، أو شيدت المساجد على الأضرحة والمقامات، وكان ما كان من صرف دين الله لغيره، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإليه المشتكى وبه المستعان. نعم. صلى الله عليكم. قال: وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. اللهم صل وسلم عليه. والحديث جاء بنحو أوسع كما تقوله عائشة أنه طفق بخميصة كما يأتي. نعم. قال: وعنها رضي الله عنها وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. ابن مسعود لابن عباس. نعم. قال: وعنها وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أنهما قالا: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مثل ما صنعوا. اللهم صل وسلم عليه. مدعاة لعنهم هو هذا الإحداث وهذه البدعة الشنعة، أن اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي أماكن للعبادة. تطور الأمر إلى أن غلوا في هؤلاء الصالحين والأنبياء، إلى أن زاد غلوهم فاعتقدوا في أنبيائهم أنهم أبناء الله، صلى الله العفو والعافية. فاتخاذ القبور مساجد وبناء المساجد على القبور من وسائل الشرك، بل من أعظمها، كما التصاوير والتماثيل من وسائل الشرك. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في هؤلاء: فجمعوا بين فتنتين، فتنة التصاوير وفتنة القبور. نعم. صلى الله عليكم. قال: وعن جندب رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. وهذا في حال الشفقة، فإنه في توديعه أمته في مرضه الذي لم يقم منه قال ذلك ناصحا للناس، وهو يغتم بهذا الكساء من حمى سكرات الموت، فينصح لأمته أعظم نصيحة ويشفق عليهم أجل شفقة، ألا وهي أداة تحضير: فلا تتخذ القبور مساجدا، فإني أنهاكم عن ذلك. وهذا النهي في هذه الحال أشد ما يكون نهيا. تقول عائشة رضي الله عنها: ولولا هذا ذلك، لولا هذا النهي، لأبرز قبره، جعل في مكان بارز بين، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. ولهذا أهم ما تعمل به قاعدة سد الذرائع في توحيد الله وصيانة هذا التوحيد والإيمان عما يبطله من الشرك أو ينقصه من البدع. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: باب ثواب من بنى لله مسجدا. عن محمود بن لبيد أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أراد بناء المسجد، فكره الناس ذلك وأحبوا أن يدعه على هيئته، فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا لله بنى الله له في الجنة مثله. في رواية قال عثمان رضي الله عنه: إنكم قد أكثرتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا، قال بكير: حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله، بنى الله له بيتا في الجنة. هذا يرويه صحابي عن صحابي، فإن محمود بن لبيد من صغار الصحابة، وهو الذي ما زهه النبي عليه الصلاة والسلام وهو ابن خمس سنين أنه مج في وجهه مجة ماء، يعني النبي وضع ماء ثم بخه في وجهه محمود بن لبيد يداعبه ويلاعبه، فقال رضي الله عنه: عقلت مجة مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن خمس. يروي عن عثمان، فإن عثمان كثر المؤلبون عليه من غوائية الخوارج ودهمائهم تحريضا من ابن سبأ، وصاروا يعددون عليه المثالب، ومن عجزهم أنهم فلبوا عليه أنه وسع مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، جعلوها مثلبة، وهذه ما تنطلي إلا على من في قلبه مرض، وإلا ذي ما هي مثلبة، ذي محمدة. فلما كثروا عليه، والناس هنا أي الغوغائية دهماء الخوارج، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. فكيف تكون هذه مثلبة علي وهي منقبة؟ رضي الله عنه وأرضاه. وقد وسع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم توسعة، ولما احتاج المسجد إلى ذلك. وكان من الصحابة من عتب تمنى أنه بقي البناء على ما كان عليه على عهد النبي، لتعلق القلوب بذلك لا لكراهيتهم التوسع بذاته. أما الغوغائية والخوارج فهم جعلوها مثلبة. وجاء في اللفظ الآخر: من بنى لله مسجدا ولو كمدح سقطات. مدح سقطات ما يتعدى موضع الأصابع، بنى الله له بيتا في الجنة. والمسجد الذي يقام لله يصلى له فيه، والمساجد كلها أوقاف، نواها صاحبها أو لم ينهها، جزاءها الآجل أن الله يبني له بيتا في الجنة، شرط أن يكون بناؤه مما يبتغى به وجه الله. ولا يعني هذا أن من بنى المسجد لا يعذب بالنار، فإنه يدخل في عموم نصوص الوعد والوعيد. وعد الله الموحدين الجنة، لكن قد يدخلون النار ويعذبون بها على قدر ذنوبهم وكبائرهم إن لم تسبق لهم من الله مغفرة وعفو. نعم نعم، توسع قطعا داخل في البناء بفعل عثمان. وقد وسع عمر رضي الله عنه المسجد، لأنه كثرت في الدنيا في زمنه، فقال من قال من الصحابة: خرجت يا أمير المؤمنين عن بناء النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: لو امتد هذا الصف إلى صنعاء لكان من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فدل على أن التوسعة داخلة في البناء، لأنها بناء وإن لم يكن بناء جديد. كذلك الترميم، كذلك هدم المسجد وبناؤه من جديد كان آيل للسقوط. التعامل يا أخواني مع الغني الكريم سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب التطبيق في الركوع وما ثبت من نسخه. عن الأسود وعن القمة كلاهما قال: أتينا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في داره فقال: أصلى هؤلاء خلفكم؟ فقلنا: لا. قال: فقوموا فصلوا. فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة. قال: وذهبنا لنقوم خلفه فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. قال: فلما ركع وضعنا أيدينا على ركبنا قال: فضرب أيدينا وطبق بين كفيه ثم أدخلهما بين فخذيه. قال: فلما صلى قال: إنه سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ويخلقونها إلى شرق الموتى، فإذا رأيتمهم قد فعلوا ذلك فصلوا الصلاة لميقاتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة، وإذا كنتم ثلاثة فصلوا جميعا، وإذا كنتم أكثر من ذلك فليؤمكم أحدكم، وإذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه وليطبق بين كفيه، فكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: وهو راكع فأراهم، وفي أخرى: فلما صلى قال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترجم على هذا الحديث بالتطبيق في الركوع، يعني يفعل هكذا في ركوع، يطبق بين يديه، وهذا الفعل نسخ كان مشروعا ثم نسخ. بماذا؟ بأن يجعل يديه مفرقتين على ركبتيه، أمكن من ركوعه وأسهل له في أداء هذه العبادة. نعم. صلى الله عليكم. قال وعن مصعب بن سعد أنه قال صليت إلى جنب أبي قال وجعلت يدي بين ركبتي فقال لي أبي يعني الله أكبر يحطها بين ركبتيه مطبقا لهما هكذا. نعم. أحسن الله إليكم. فقال لي أبي اضرب بكفيك على ركبتيك. قال ثم فعلت ذلك مرة أخرى فضرب يدي وقال إنا نهينا عن هذا وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب. وفي رواية فقلت بيدي هكذا يعني طبق بينهما ووضعهما بين فخذيه. فقال أبي قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا بالركب. وفي أخرى ثم أمرنا أن نرفع إلى الركب. دل على أن التطبيق في حال الركوع قد نسخ. وفي حديث ابن مسعود استحباب التفريق بين الصغار حال الصلاة لئلا يتشاغلوا ويتعلموا. وفيه ما أخبر ابن مسعود أنه يأتي أمر يؤخرون الصلاة. والتأخير نوعان: تأخير عن وقتها بالجمع بغير عذر، وتأخير للصلاة بإبطالها إما بدافع العمل أو غير ذلك. وإذا حصل التأخيران الأول أو الثاني فإنه يصلى معهم، تصلى الصلاة معهم سبحة سنة، ويقيمون الصلاة في وقتها. لماذا؟ لئلا يثلم الدين ولئلا يتضرر المؤمنون. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب. عن طاووس أنه قال قلنا لابن عباس رضي الله عنهما في الإقاع على القدمين فقال هي السنة. فقلنا له إنا لنراه جفاء بالرجل. فقال ابن عباس رضي الله عنهما هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. عندنا إقعائين: إقعاء محرم وإقعاء مستحب. فأما الإقعاء المحرم فهو أن يرمي بإليتيه بين قدميه، فهذا إقعاء محرم وهو مضر، وهو من أسباب تلف الركب. وإقعاء هو سنة بين السجدتين أن يجلس بإليتيه على عقبيه، ولهذا قال فيها ابن عباس هي سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب نسخ الكلام في الصلاة. إذا مما نسخ في الصلاة التطبيق بالركوع، ومما نسخ الكلام. كانوا يتكلمون في الصلاة: شلونك يا فلان؟ عساك طيب؟ حال الزوج؟ حال العيال؟ فنسخ ذلك، أي أزيل هذا الحكم بأن الصلاة لا يصلح فيها كلام الناس بعضهم مع بعض. وأصلها حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أنه قال بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم فقلت واتكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. ففيه أنه كان يظن أن الكلام مأذون، وكلامه الذي لا يصح لا ليس قوله يرحمك الله، وإنما جهره بها. ثم قوله واثق لأميه ما لكم تسكتونني. نعم. أحسن الله إليكم. قال فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. اللهم صل وسلم. ما الكهر وما الشتم؟ الكهر بالوجه، ما عبط وجهه فيك هكذا متغضبا، ولا شتمه يلبك ملابك، ولا ضربه صلى الله عليه وسلم، وإنما راعى جهله. وهكذا المعلم يراعي الحال، مع أنه عليه الصلاة والسلام في حدود الله يغار، يغار في حدود الله، حتى إن الصحابة بعضهم هم أنه لم يسلم إلا بعدها، كما كان من أسامة بن زيد لما قتل من قال لا إله إلا الله، ومعاذ وغيره. نعم. صلى الله عليكم. قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان، قال فلا تأتيهم، قال ومنا رجال يتطيرون، قال ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدهم فلا نعم. يصدهم قوله لا تأتي الكهان. الكهان نوعين: إعلامية مشعوذين، يصيب مرة ويخطي مرات، وكهان متمرسين، فنهى النبي عن إتيان الجميع، وقال عن التطير، قال هذا الشيء يجده الناس في صدورهم فلا يمنعك، لأن الطيرة التي تكون شركا هي ما منعت الإنسان عما يريد، صدته عن سفره، عن زواجه، عن تجارته. إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. وقال ابن الصباح: فلا يصدنكم، قال قلت ومنا رجال يخطون، قال كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. وهذا من باب الاستبعاد، يخط في الأرض خطوط ويبني عليها، قال نبي من الأنبياء كان يخط بيده، من وافقه فذاك، وهذا استبعاد، ما توافزينه جهال، ما بلغتكم دعوة الأنبياء. نعم. أحسن الله إليكم. قال وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية، فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، يعني أغضب كما يغضب بنو آدم. نعم. أحسن الله إليكم. لكني صككتها صكة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي، قلت يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال ائتني بها. فأتيته بها فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. هذا حديث عظيم فيه حسن تعليمه وشفقته عليه الصلاة والسلام، وفيه ما ترجمه المصنف من نسخ الكلام في الصلاة، وفيه أن معاوية بن الحكم ذكر أشياء في الجاهلية، وأنه كان عليه رقبة يعتقها، لكن ما جاءت في هذه الرواية، جاءت في رواية مسلم: وإن علي رقبة. والرقبة التي تعتق لا بد أن تكون إيش؟ مؤمنة، فتحرير رقبة مؤمنة. فذكر القصة مع هذه الجارية ترعى لها غنم جهة أحد أو الجوانية، وجاء الذيب فعدى على إحداها، يوم جت الغنم ناقصات قام صكها صكة، أعطاها كف، فقال يا رسول الله أنا علي رقبة، أعتقها مقابل الرقبة التي علي؟ ولا بد في الرقبة المعتقة أن تكون مؤمنة. فقال أتني بها ليتأكد من إيمانها فيصدق عليه أنه أعتق رقبة مؤمنة تبرأ بهذا ذمته. فلما جاءه بها قال لها: أين الله؟ قالت: الله في السماء. فأقرها النبي على ذلك. قال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فقال: أعتقها فإنها مؤمنة. حكم لها بالإيمان بهذين السؤالين. وهذا ليس من باب الامتحان، وإنما من باب الاستيثاق من إيمانها ليقع عتقه على رقبة مؤمنة كما كان قد نذر في الجاهلية. نعم. أحسن الله إليكم. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك بالصلاة فترد علينا فترد علينا، فقال إن في الصلاة شغلا. وهذا لما هاجروا الهجرة الأولى للحبشة كانوا يتكلمون في الصلاة، فلما جاءوا سلموا عليه ولم يرد عليه، فأخبروه قال إن في الصلاة شغلا، أي يكفي ويمنع من الكلام، وهذا يدل على نسخ الكلام في الصلاة كما يدل عليه حديث زيد بن أرقم. نعم. سن الله إليكم. قال وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وصار الكلام من مبطلات الصلاة إلا كلام من جنس الصلاة أو في مصلحتها، كما لو سلم ظن أنه أتمها فروجع الإمام رق سهيت لا ما سهيت سبون يا جماعة علموني، ما هذا كلام في مصلحتها لا يبطل الصلاة، أو كلام من جنسها يقرأ القرآن. ولهذا يذكر عن بعض الحفاظ أنه ارتجت عليه القراءة فردوه، فقال في أثناء صلاته نعم، ونعم كلمة من كلمة القرآن، قل نعم وأنتم داخرون. نعم. سأل الله إليكم. ها؟ كيف؟ لا بأس أن يسلم عليه لكن ما يرد المصلي، يشير بيده كما جاءت الرخصة بذلك، لكن هل الأفضل أن يسلم؟ لا، يراعي الحال، لكن لو دخل من عادته السلام وسلم أبشر بيدك. نعم. والدليل على أنها ليست سنة ابتداء أن الصحابة لم يكونوا يفعلونها في دخول المسجد، تقصدون ذلك. نعم. ها؟ مستحب في الصلاة، مستحب ليس بواجب، لأن في الصلاة شغلا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب جواز الإشارة بالسلام في الصلاة ولعن الشيطان. عن جابر رضي الله عنه أنه قال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى بني المصطلق، فأتيته وهو يصلي على بعيره فكلمته فقال لي بيده هكذا، وأومأ زهير بيده ثم كلمته فقال لي هكذا، فأومأ زهير أيضا بيده نحو الأرض وأنا أسمعه يقرأ يومئ برأسه، فلما فرغ قال ما فعلت في الذي أرسلتك له، فإنه لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي. وفي رواية وهو يصلي على راحلته ووجهه إلى غير القبلة. وفي أخرى فسلمت عليه فأشار إلي فلما فرغ دعاني فقال إنك سلمت آنفا وأنا أصلي وهو موجه حينئذ قبل المشرق. هذا حديث جليل فيه جواز الصلاة على الراحلة في السفر، يصلي عليها النفل ويصلي عليها الفرض إذا احتاج، كأن يكون مطر أو خوف، أما النفل فمن غير حاجة يصلي على راحلته وإن يمم مثل غير القبلة. ويقول الأصحاب رحمهم الله يكبر التحريمة متجها إلى القبلة ثم حيثما توجهت به. وفيه أنه لم يكلمه وإنما أشار بيده، فالإشارة ليست كلاما، الإشارة ليست كلاما. ومن ذلك لما دخلت أسماء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الكسوف أشارت عائشة رضي الله عنها لها إلى السماء فقالت كسوف، فأشارت برأسها. أي نعم. نعم. أحسن الله إليكم. قال وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعناه يقول أعوذ بالله منك، ثم قال ألعنك بلعنة الله ثلاثا، وبسط يده كأنه يتناول شيئا، فلما فرغ من الصلاة قلنا يا رسول الله

أمر امرأة من بني النجار أن تأمر غلامها النجار يصنع لها هذا المنبر من أعواد الغابة، طرفاء الغابة، والطرفاء شجر يشبه في ورقه وهدبه الأكل، لكنه أشد خضرا منه لا يرتفع ارتفاعا شاهقا. والغابة موضع في المدينة خلف أحد جهة ما يسمى الآن بالخليل، وكانت الطرف فيها إلى عهد قريب، الآن تناقصت وفنيت. وأنا أذكر نحن صغار نأخذ من الطرف هذا حطب لنا في الشتاء. المقصود أنه صلى عليه الصلاة والسلام على هذا المنبر أرفع ولا بمستوى المأمومين؟ أرفع منه، لكنه ليش ما يسجد عليه؟ ضيق، فإذا أراد السجود نزل عتبه ثنتين وثلاث سجدة في الأرض، هذه حركات. ففيه جواز أن يصلي المأموم أسفل الإمام، ويجواز أن يرتفع المأموم على الإمام. ما جاز هذا جاز عكسه، لأنه لم يمنع عن خلافا للمذهب. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: باب النهي عن الاتصال في الصلاة، وما يجوز من مس الحصى فيها، وما جاء في البصاق في المسجد. هذه ثلاث مسائل. الاختصار أن يضع يده على خاصرتيه، يضع اليد على الخاصرتين كفعل اليهود. والمسألة الثانية وهي مس الحصى في الصلاة، والثالثة في البصاق. فهذه الأفعال الثلاثة تجوز، الأول لا يجوز الاختصار، والثاني والثالث جائزان عند الحاجة. نعم. صلى الله عليكم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مقتصرا. كأن الصلاة مقتصرا تنافي الخشوع. نحن أمرنا أن نصلي فنضع اليمنى على اليسرى، أما إذا وضع يده بخاصرتيه دل على الكبر والتعالي، وهذا الفعل لا يليق بالصلاة، وهو فعل اليهود. نعم. وعن معيقيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال: إن كنت فاعلا فواحدة. وهذه كثير في الرمل، يسمع النفوذ على السهلة، كل ما نزل سوى موضع سجوده. النبي قال: إن كنت فاعلا فمرة واحدة، ما تكررها في صلاتك، فإن كررها فإن هذا الفعل مكروه، مكروه في صلاته. نعم. ولم نقل حرام لأنه لحاجة. نعم. صلى الله عليكم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال: ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه، أيحب أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟ فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا. ووصف القاسم فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض. التنخع والتنخم كلاهما بمعنى، وقوله فليفعل عن يساره تحت قدمه يمن المساجد والشيء من تراب من رمل، لكن الآن لو يتنخم على هذا الفرش أفسخه له وأقدره للمسلمين وهو آثم، وإلا بمنديله وبثوبه. أما أن يبصق تلقاء وجهه فقد نهى النبي عن ذلك، وكفارتها حقها كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نقامة في قبلة المسجد فحكها بحصاة، ثم نهى أن يبصق الرجل عن يمينه أو أمامه، ولكن يبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه، فلا يبزق بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها. خطيئة يعني إثم، وكفارتها دفنها، فإن كان في الجدار فحكها وتنظيفها. نعم. قال: وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت من محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت من مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. وفي الحديث دليل على أن العبادة والطاعة المتعدي نفعها أفضل، لأنه رأى عليه الصلاة والسلام في أعمال أمته لم عرضت عليه وتعرض عليه أعماله من محاسنها الأذى يماط عن الطريق، أي نفعها متعدي، ومن مساوئها النخاعة أو النخامة، كلاهما بمعنى تكون في المسجد لا تدفن ولا تزال. نعم. صلى الله عليكم. قال: وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته تنخع فدلكها بنعله اليسرى. بنعله اليسرى تحت قدمه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: أحسن الله إليكم. وفيها صلاته منتعلا لأنه حكها بنعله اليسرى، والصلاة منتعلا يبوب عليها الآن، وهي مشروعة أحيانا لا دائما، مخالفة لليهود ومخالفة لهم في الصلاة لأنهم لا يصلون بنعالهم، ولأنه عليه الصلاة والسلام صلى بنعاله حضرا وسفرا. نعم. ها؟ أي ما يكفل فيها مباشرة، لكن يرمي فيها المنديل ويرمي فيها، لكن مباشرة وجدامه لا، يقول ادفو وحطها في السطح، هذا لعب سلة. ما يخاف، لا بي. نعم. سأل الله إليكم. قال رحمه الله: باب الصلاة في النعلين والثوب المعلم وبحضرة الطعام. المعلم اللي فيه خطوب، حضرة الطعام هل يصلي وعنده طعام ولا ما يصلي؟ هذه الثلاث جمعها في ترجمة واحدة. نعم. صلى الله عليكم. قال عن سعيد بن يزيد أنه قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين؟ قال: نعم. وفي حديث فضالة بن عبيد عند بعض أهل السنن: أمرنا أن نصلي بنعالنا نخالف اليهود. وهذه يحتاج إليها خصوصا وقت الشتاء، في البرد ولا في المكان البارد يصلي بنعاله، يبتغي بها إبهار السعيرة من جهة، وأيضا التدفي من جهة ثانية. حتى بعض الناس من نقص علمه أنه يتقصد إزالة الحذاء أو الجزمة من رجله عند الصلاة، لا، خصوصا في البر وفي الأماكن العامة. نعم، لا تصلي على بنعالك في داخل المساجد المفروشة لئلا تتلفها، ولا احتاج إلى ذلك رجال الأمن أو يلبسون البساطير، فلا غضابة. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في خميصة ذات أعلام، فنظر إلى علمها، فلما قضى صلاته قال: اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهل بن حذيفة وأتوني بإنبجانية فإنها ألهتني آنفا في صلاتي. لما فيها من الأعلام والخطوط المتقاطعة أشغلته عليه الصلاة والسلام في صلاته، لما كانت الصلاة وشأنها في قلبه، سيف حنة، هواجيس، وهقاوي بها الصلوات، الله يرحمنا برحمته. نعم. صلى الله عليكم. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. هذا العشاء قبل المغرب، تطوروا الناس إلى أنه بعد بين عشوين، والحين يحطونه في مهنة الليل، ما أدري هو عشاء ولا سحور. إذا قرب العشاء ونودي بالصلاة فابدأوا بالعشاء، لأن النفوس متعلقة بالطعام، فلا يشغل الصلاة شاغل، أما إذا كان عادة دائما ما يحطون غداهم ولا عشاهم لو في الصلوات، فهؤلاء المتقصدين تضيع الصلاة إما مع الجماعة أو في وقتها المأمور به. نعم. أحسن الله إليكم. قال ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهما إذا حضر عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. وهكذا كان يفعل ابن عمر، إذا حضر العشاء وأقيم العشاء بدأ بالعشاء قبل العشاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال وعن ابن أبي عتيق قال تحدثت أنا والقاسم عند عائشة رضي الله عنها حديثا، وكان القاسم رجلا لحانة وكان لأم ولد، فقالت له عائشة ما لك لا تحدث كما يتحدث ابن أخي هذا، أما إني قد علمت من أين أتيت، هذا أدبته أمه وأنت أدبتك أمك. قال فغضب القاسم وأضب عليها، فلما رأى مائدة عائشة قد أتي بها قام، قالت أين؟ قال أصلي. قالت اجلس ودر، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. هذا من تأديبها له، القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، تصير إيش عمته عائشة، وأضب عليها، وأضب عليه يعني أكثر عليها الانتقاد وأكثر عليها الشرهة. فلما رأى عائشة مائدتها مدت، لأن رضي الله عنها كريمة، أراد أن يقوم يصلي، قال اجلس غدر. غدر هنا يعني من باب التأديب له، وذكرت له الحديث لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. ما الأخبثان؟ البول والغائط، البول والغائط، لأنه ينشغل بمدافعتها عن الصلاة، وكذلك بالطعام ينشغل به عن الصلاة، لا سيما إذا صار الوقت بارد ودخان الطعام يفوح جدامه فينشغل به، تحسب أن الحرب يا كوبان موقد عصيد طيب دخانها. أي نعم. فقوله لا صلاة هذا نفي للجنس، فإما أن الصلاة باطلة كما هو ظاهر الحديث قال به أهل الظاهر، وإما أن الصلاة ناقصة كما عليه الجمهور، ناقصة إما واجبا أو ناقصة الكمال. نقف على هذا الموضع، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، ونكمل إن شاء الله غدا بعد صلاة العصر، والحمد لله رب العالمين.